الحب يبين إن الصليب ده كان تكفير عن خطايانا مات وفدانا دي نعمة غنية وحب كبير قلبه حنين حبه يبين إن الصليب ده كان تكفير عن خطايانا مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة وسط المحنة بسرعة لمحنا يسوع الحلو ده جاي أوام ألف وعوده إن وجوده تملي معانا أمان وسلام وسط المحنة بسرعة لمحنا يسوع الحلو ده جاي أوام ألف وعوده إن وجوده تملي معانا أمان وسلام سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة نادى علينا وبقى لنا مينا ومرسى وشط وفلك نجا صرنا سفينة في يد أمينة تعالى الموجة ونعلى معاه نادى علينا وبقى لنا مينا ومرسى وشط وفلك نجا صرنا سفينة في يد أمينة تعالى الموجة ونعلى معاه سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة عند حرسنا وإيدي وسينا وهيعدينا لحد سما مهما الغربة تبان لنا صعبة هترسي المركب وهنلقاها عند حرسنا وإيد وسينا وهيعدينا لحد السماء مهما الغربة تبان لنا صعبة هترسي المركب وهنلقاها سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياه